شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن التقينا مرة أخرى في هذه الدروس المباركة حول سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن قسم الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أن الله أقسم به في الفصل السابق وأقسم له في هذا الفصل الذي نحن فيه اليوم. معنى أقسم له، أقسم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما ودعه وما قلاه، وأقسم له سبحانه وتعالى في أقسام أخرى أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبه الله سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره وجعله على خلق عظيم كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن معنى أقسم له، الله سبحانه وتعالى ما يحتاج أن يقسم لعبد من عباده، ولكن هذا يدخل في تحقق مكانته عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تقسم للشخص إذا كنت تريد أن يصدقك، إذا كنت تريد أن يطمئن إليك. فالله سبحانه وتعالى أراد مزيدا من الاطمئنان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى. إذن فهذا الفصل هو الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الأول في قسمه تعالى له صلى الله عليه وسلم لتحقق مكانته عنده. قال جل تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يقول المؤلف رحمه الله: اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به، فتكلمت امرأة في ذلك بكلام، وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت الصورة. قال القاضي عياض رحمه الله: تضمنت هذه الصورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه. قبل ما نفوت لهذه الستة وجوه، اختلف في سبب نزول هذه الصورة، فقيل وقيل من بين ما قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي، بمعنى انقطع عنه الوحي مدة، فكان المشركون يقولون: ما نرى شيطانه إلا قد تخلى عنه، ويزعمون أن جبريل الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان، وليس كذلك. القرآن الكريم: ما تنزلت به الشياطين، إنما نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما نرى محمدا إلا وقد تخلى عنه شيطانه، وفي رواية: وقد تخلى عنه ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يحز في نفسه مثل هذا الكلام، يحز في نفسه أن يناله الناس بمثل هذه الأقاويل. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك، حذف المفعول مفعول به، وما قلاك. الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى، أي برب الضحى كما قال القاضي عياض رحمه الله على ما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه في هذه الأقسام. أقسام القرآن ذكرناها في واحد الدرس بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بالشيء ويريد ماذا؟ رب الشيء. والضحى أي ورب الضحى، والعصر أي ورب العصر. فالله سبحانه وتعالى يقسم باسمه ولكن يضمره أي يحذفه ليلفت انتباهنا إلى قيمة هذه الكائنات وهذه المخلوقات التي سخرها الله سبحانه وتعالى، التي من بينها الضحى، التي من بينها الضحى، من بين الأزمان التي سخرها الله سبحانه وتعالى الضحى والعصر والنهار والليل وما إلى ذلك، وأقسم الله عز وجل بها. وهذه الأقسام، أقسام القرآن الكريم، نجدها في السور المكية، في السور المكية، ولا تكون في السور المدنية، لأن الناس في المدينة يعني أصبحوا مؤمنين وأصبح مجتمعا يخاطب بيا أيها الذين آمنوا، يعني ما يحتاجون لمثل هذه الأقسام. فالقرآن الكريم أقسم لأهل مكة بما كانوا يشاهدون، كانوا يشاهدون الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار عليهم، يعني يشاهدون مثل هذه النعام، البلد لهم في البلد الأمين إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى أقسم لهم بهذه المظاهر، مظاهر النعم التي تدل على المنعم، مظاهر النعم الكبيرة التي تدل على جلالة المنعم، على جلالة الله سبحانه وتعالى الذي أنعم بها سبحانه وتعالى. فأقسم بالضحى هنا، والضحى والليل إذا سجى. بعض العلماء قال المراد بالضحى ليس وقت الضحى كما كان عرفنا، ولكن المراد بالضحى النهار بدليل مقابلته بالليل، لأنه قال والضحى والليل، كأنه قال والنهار والليل. فالليل يشمل جميع أجزاء الليل، والضحى يشمل جميع أجزاء النهار، ولكنه أقسم بأوله لأنه طليعته، لأن طليعة النهار هو الضحى، فكأنه نابع ما تبقى، فهو من باب تسمية الشيء باسم جزئه، من باب تسمية الشيء باسم جزئه. يعني شي حاجة بغيتي تذكرها كتذكر جزء منها، بس يقول مثلا عين حضارة، والمراد بالعين الشخص، ولكن ما دام هذا الشخص يستعمل في خدمته ومهمته العين فنقول عين حضارة، لأن أهم شيء في هذا الحاضر، في هذا الجاسوس، هو ماذا؟ هو عينه. فلذلك نقول عين حضارة من باب تسمية الجزء وإطلاق وإرادة الكل. والضحى والليل إذا سجى، ومعنى سجى سكن وهدأ، سجى سكون الليل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك، فيه ما ودعك، فيه ما ودعك، قراءتان، ما ودعك وما ودعك، والمعنى واحد، أي ما تركك ربك سبحانه وتعالى، مش غير ما تركك، ما وما قلاك، وقلا بمعنى أبغضه، لم يبغضك الله سبحانه وتعالى، ما أبغضك، لم يبغضك، وإنما أحبك، لأن ضد المحبة إيش؟ هي البغض. إذا أحب العبد عبدا آخر فإنه يعني يقربه ويدنيه، ولكنه إذا أبغضه فإنه يبعده ويطرده. فالله سبحانه وتعالى لم يبعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقليه أي لم يبغضه، قلاه يقليه أي أبغضه. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذه السورة قسمها إلى أقسام. قال هذا نويه من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، نستخرج منه ستة وجوه، يخرج منه ستة وجوه. قال القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. أول وجه من وجوه المبرة والملاطفة الربانية أنه أقسم له، وإذا أقسم لك شخص فإنه يريد أن تطمئن إليه، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرة، أي من أعظم درجات الإحسان التي غمر الله بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني، أي ثاني وجوه هذه التنويهات وهذه الكرامات، بيان مكانته عنده وحضوته لديه بقوله ما ودعك ربك وما قال. بين الله سبحانه وتعالى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وأنه صلى الله عليه وسلم ينزل منزلات الحضواء عند الله سبحانه وتعالى، عنده حضواء، معنى حضواء عنده منزلة رفيعة جدا، يعني كما نقول محظوظ عند الله سبحانه وتعالى. أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الله سبحانه وتعالى ما أهملك بعد أن اصطفاك، أي اصطفيك ثم يهملك، اصطفى اختاره لرسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس، فكيف يصطفيه ثم يتركه ثم يهمله؟ وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ربه أو تخلى عنه ربه سبحانه وتعالى. الثالث وجه هذه التنويهات والمبرات قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى، أي الله سبحانه وتعالى سيعطيك في الآخرة ما لم يعطيك في الأولى، والآخرة بالنسبة إليك أفضل من الأولى. قال ابن إسحاق أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. قال سهل أي التستري ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. ما ادخره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة والمقام المحمود خير من الدنيا كلها، لأن هجج المناصب لا تعطى إلا لشخص واحد يوم القيامة، إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى واحد ما يمكنش تعطى له الشفاعة العظمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة ولم تعطى لأحد قبلي. والمقام المحمود هذا المقام الذي يقف به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تحت العرش ويسجد لله سبحانه وتعالى، فيتركه الله عز وجل ما شاء الله أن يتركه، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود لا ينبغي لأحد إلا لشخص واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا صاحب هذا المقام، والله سبحانه وتعالى وعده به، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحنا دائما كنقول في الصلاة ديال في الأذان بعد الأذان اش كنقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هي هذه والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود أي الذي يحمده فيه الأولون والآخرون ويغبط فيه الأولون والآخرون، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس ما كيزيزوا إنك لا تخلف الميعاد، هي موجودة في السنة، هي موجودة في السنة، وإن لم تكن في الدرجة ديال التصحيح كما قبلها، إلا أنها واردة في كتب أخرى ككتب البيهقي وغيره، وإدراجها يعني زيادتها يعني لا يناقض ما تقدم، بل يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وقد نطق القرآن الكريم في عدة مرات بأن الله لا يخلف الميعاد، بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولهذا يعني لا بأس بإدراجها. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى الرابع، يعني رابع هذه الوجوه ديال التنويه والتكريم من الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا وعد عظيم جدا، أن الله سبحانه وتعالى سيعطي محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيه حتى يرضى. ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أرضى واحد من أمتي في النار، بمعنى ما عمره صلى الله عليه وسلم يرضى إلا إذا كانت هذه الأمة كلها في الجنة. لعلما نقش هذا المعنى، هذا هل الله سبحانه وتعالى سيدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها إلى الجنة؟ فجلهم أو جمهور العلماء قالوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مآلها إلى الجنة، فإن سبق لأحد مثلا أنه يدخل النار بسبب المعاصي وما إلى ذلك، فإنه يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فإنه لا يرضى واحد ممن قال لا إله إلا الله في النار، لا يرضى وواحد من ايمان كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان في النار. اما الذين حبسهم القران كما جاء في الحديث، باش نجمع بين هذه النصوص، الذين حبسهم القران بمعنى حكم عليهم القران بالخلود في النار كالكفار والمشركين والمنافقين واشباههم، فهؤلاء لا نتكلم عنهم، انما نتكلم عن من قال لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذه آية جامعة، يقول القاضي عياض، وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. يعني هذه الآية جامعة لخير الدنيا وخير الآخرة، جامعة لأنواع الإنعام في الدنيا وأنواع الإنعام في الآخرة، جامعة لخيري الدنيا وخير الآخرة والزيادة، يعني والزيادة على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. زيادة على ذلك ما ندري ما الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إنه كان واحد الحديث، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا الحديث جاء في معناه، لأنه طويل وغنختصر لكم باختصار، جاء في معناه أن هذا الرجل يعني يمكث في النار ما شاء الله، ثم يخرج من النار ووجهه إليها فيسكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي أبعدني عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني حرقتني النار ويعني قشبني ريحها، يعني ضرني الريحة ديالها الكريهة التي تخرج من النار وضرتني الحرارة ديالها، يا ربي بعدني شوية من وهو اللي وجهه إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول له هل لك إذا أعطيتك هذا أن لا تسأل غيره؟ قال فيعطي الله عز وجل من العهود والمواثيق ما شاء الله أن يعطي، والله ما أسأل غير هذا، غير حيد وجهي من النار وأنا ما نطلب شي حاجة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم ورد بالك عندك لا تطلب شي حاجة أخرى، فيقول لا يا رب والله لا أسأل غيرها. فيقربه الله عز وجل إلى الجنة ووجهه إلى الجنة وظهره إلى النار. قال فيرى الجنة ويرى ما فيها من النعيم المقيم ويرى ما فيه الناس من الخيرات والكرامات، فيقول فيسكت ما شاء الله، يسكت بعد مدة، ثم يقول يا ربي أدخل الجنة. فيقول الله عز وجل ألم تقل كذا وكذا وأعطيت الميثاق والعهود أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، ما نكونش أشقى خلقك يا ربي، لا أكون أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل، عندئذ يضحك الله سبحانه وتعالى له ويقول أدخل الجنة، فيدخل. فإذا دخل هذا الرجل الجنة يقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا بغيت كذا، فيقول الله عز وجل إلا سكت، يقول الله عز وجل يا طلب مازال، تمنى مازال شي حاجة، فكر شي حاجة أخرى مازال ما طلبتهاش. فيطلب حتى لا يدري ما يطلب، هذا هو بيت القصيد، حتى ما يدري ما يطلب، كل شيء ذاك الشيء اللي كيخطر في باله الله سبحانه وتعالى وفر له. في النهاية من اللي ما عنده ما يقول مازال، ما عنده ما يزيد، يقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك وعشرة أمثاله، ذاك الشيء اللي ذكرته كله مضاعف مضروب في شحال؟ مضروب في عشرة. إذا كان هذا وهو ممن هو آخر من يدخل الجنة، من يخرج من النار ويدخل الجنة، إذا كانت هذه حاله، فكيف تكون حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون أول من يدخل الجنة، الذي سيكون صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا سوف يعطيك ربك فترضى. إذا أعطى لعبد كان آخر من يدخل ما يخرج من النار ويدخل الجنة أعطاه حتى رضي، فماذا تقول في ما يعطي الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله، هو القاضي عياض عالم كبير جدا في الكتابة دياله، يعني في الكتابة دياله كيدبج الكلام، بمعنى كيطرز الكلام دياله، ما كيطلق الكلام هكذا. ولهذا قال وشتات الإنعام في الدارين والزيادة، شتات الإنعام في الدارين في الدنيا والآخرة، قال لك والزيادة، ما هي هذه الزيادة؟ شنو هي هذه الزيادة هذه الزيادة؟ قال لك الزيادة أخليها زيادة، شوف هل الزيادة في القرآن الكريم هتكون هي وغيرها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المراد بالزيادة في الآية النظر إلى وجه الله الكريم، لأن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقول الله عز وجل هل ينقصكم شيء؟ قالوا لا يا رب كل شيء متوفر. قال الله سبحانه وتعالى بلى أحل عليكم رضواني، الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويتجلى لهم فيمسيهم كل نعمة هم فيها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه الله عز وجل ما لم يخطر لنا ببال. ولذلك خلي هذا السر هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق يرضيه بالفلج، بالفلج أي بالفوز، فلج الفاء واللام والجيم أي الفوز، الفوز يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. وقيل يعطيه الحوض والشفاعة، يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار. قال لك ليس في القرآن لك آية أرجى من هذه، يعني أكثر رجاء وأكثر رغبة في رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل من هذه الآية لي، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار، يعني تأكيد لذلك الأثر الذي اللي تكلمنا عليه، ولعله موقوف على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. الخامس، يعني خامس هذه الوجوه، وجوه المبرة والتكريم والتنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة في سورة الضحى، هو ما عده الله عز وجل عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير. قال الخامس ما عده الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من النعم. ما هي هذه النعم التي أعدها الله عز وجل؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. قال لك ما عده الله تعالى عليه من نعمه وقرره من آله قبله أي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هدايته الناس على اختلاف في التفسير، لأن بعض التفسير تقول ألم يجدك رحيما فهدى أي فهدى بك الناس، فيكون المراد بالمهدي هو الناس في بعض التفسير. ألم يجدك يتيما فآوى هيك، ووجدك ضالا أي ووجدك رحيما فهدى بك، ووجدك غنيا في النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غني النفس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الدنيا. والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بشيء يعلمنا حتى احنا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنا فيه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطبه وخطابه له هو خطاب لنا نحن، هو خطابنا نحن. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا أن لا ننغمس في الدنيا والملذات وأن لا نخلد إلى الأرض، فينبهنا بمثل هذه الأوامر التي يوجهها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ألم يجدك يتيما، يتيما فسر بالنادر الوحيد الذي لا ثاني له، ألم يجدك فريدا من نوعك، لأنه يقال ليتيم للشيء الفرد من نوعه، يتيمة الدهر يقول مثلا للشيء النفيس الذي لا ثاني له ولا نظير له يقال له يتيم. وبعضهم يجري الكلام على ظاهره على أن اليتيم هو يتيم الأب والأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين معا. ألم يجدك يتيما، مات أبوك وأنت في بطن أمك، وماتت أمك وعمرك 6 سنوات، ومات عمك وعمرك 8 سنوات، وآل أمرك إلى عمك أبي طالب فأغناك الله سبحانه وتعالى به رغم فقره. ما شوف المعجزة، الله سبحانه وتعالى جعل أبا طالب وهو رجل إنسان فقير، إنسان فقير في حاله، ولكنه في مكانته في قريش له المكانة، له المنزلة، له الكلمة، ولكن حاله المادية فقير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الأسرة رغم ما فيها من الفقر ورغم ما فيها من العوز ورغم ما لها من الأطفال والأولاد فالله سبحانه وتعالى أحاطك بهم أو ضمك إليهم فآواك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. نسبة الضلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسب إليه هكذا، ما معنى ضالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على يقرأ كتابا سبق ولم يكن يتعلم من معلم سبق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي. هذا المراد بالضلال اللغوي، لأن الضلال اللغوي معنى الإنسان ما يدري، مش الضلال كما عرفنا مصطلح الضلال يعني بمعنى الإنسان المنحرف، الإنسان البعيد عن طريق الله عز وجل، المنغمس في الشهوات والمحرمات. الرسول ما كان هكذا، ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم زنى، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يرتكب مخالفة كيفما كانت هذه المخالفة، بل معروف بالأخلاق الفاضلة، بل معروف صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة. فيفسر الضلال هنا بمعنى أنه ما كان على كتاب سابق، ما كان يعلمه الأحبار والرهبان كما تزعم اليهود والنصارى أنه صلى الله عليه وسلم تعلم من بحر الرهيب أو تعلم من ورقة بن نوفل أو تعلم من فلان وفلان. وجدك ضالا فهداك بماذا عندئذ؟ هداك بماذا؟ هداك بالوحي المنزل عليك، هداك بالقرآن، لأن القرآن هو حبل الهداية، هو سبب الهداية، هو حبل الله المتين الممدود بين السماء والأرض، طرفه في يد الناس وطرفه في يد الله عز وجل. ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى، أغناه الله عز وجل إما بما أعطاه من القناعة أو أغناه الله سبحانه وتعالى بمال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خديجة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، أو قبل ذلك تجر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها، فكان غنيا قبل الزواج بها بالتجارة بالمضاربة في التجارة، أعطته المال والنبي صلى الله عليه وسلم شل والتاجر وربحها، فطلبت يده باش يكون الزوج ديالها، فلما تزوج بها كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا بمال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يغني هذا الرجل هذا اليتيم، فهيأ له هذه المرأة الصالحة الطاهرة العفيفة فتزوج بها فأغناه الله عز وجل بها. ويتيما فحديب عليك عمه وآواه إليك، كنت يتيما فحديب عليك عليه صلى الله عليه وسلم، فحديب عليه عمه، معنى حديب عليه عطف عليه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، رغم ما كان عليه من الشرك والكفر ما كان يسمح لأحد أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، يحوطه بالعناية والنصرة والدفاع عنه حتى مات أبو طالب. أبو طالب كان كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر رمق، ما يستطيع أن يفرط فيه، لدرجة أن المشركين عرضوا عليه عروض كثيرة، من بين هذه العروض قالوا له مالك أنت دائما شد علينا هذا الذي يفتن أبناءنا ونساءنا، أعطينا محمد حنا نقتله وحنا نعطيك أفضل واحد بغيته من أولادنا، نعطيك واحد من أولادنا اللي هو شاب كذا إلى آخره في المستوى ديال محمد، وانت تديه ودير فيه اللي بغيتي وحنا ناخذ محمد ونقتله. قال لهم ابو طالب حنانيكم اعطيكم ابن اخي لتقتلوه وتعطونني ابنكم من اجل ان اغدوه لكم، يعني نطلع فيه وانا نعيشه، اي عقل هذا؟ كيفاش كتفكروا نعطيكم ولد خويا باش تقتلوه وانتم تعطيوني احسن واحد منكم باش انا نغديه ونعشيه ونطلع فيه؟ ايه هذا العقل عندكم؟ مالكم انتم مخربقين؟ يعني ارفض اي مساومه تجاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى ابي طالب فقال له ابو طالب يا ابن أخي رفقا بنا، احنا ما قادين باش نحارب قريش كلها، ما قادينش نتخاصم مع القبائل العربية كلها، إلا كان ممكن تخفض من هذا الشيء اللي كتقول ولا تقوله بوحدك ماشي مشكل، ولكن خلي الناس في الثقة. عمو قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قال لي نزلوا الشمس وحطوها على اليمين ديالي ونزلوا القمر وحطوها على اليسار ديالي باش أنا نسمع في هذا الشيء اللي كان يقول وأنا نتخلى على الرسالة ديال سيد ربي سبحانه وتعالى ونتخلى على الأمانة اللي حملني الله عز وجل إياها ما يمكن هذا حتى يظهره الله حتى ينتصر الدين ولا أنا نموت ولا أنا يقتلوني ولا يديروا اللي بغوا. أنا ما يهمني أن يقتلونني ولكن اللي يهمني أني ما نتخلى على الرسالة ما دمت على قيد الحياة. فحدب عليه عمه وآواه إليه وقيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك. ذكرنا هذه لا مثال لك بمعنى فريد من نوعه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فريد من نوعه لا مثيل له لا في من سبق ولا في من أتى بعده لا في الأنبياء ولا في الناس العاديين. النبي صلى الله عليه وسلم فريد من نوعه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وأوى بك يتيما. كما ذكرنا أن المهدي واليتيم والفقير هم غير النبي صلى الله عليه وسلم. هداهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأغناهم الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآواهم الله عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكره بهذه المنن وأنه على المعلوم من التفاسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به. شوف واحد التأدب عند القاضي عياض رحمه الله قال لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولم يقل وضلاله. إلا بغي يحرر ذاك الشيء اللي في الصورة غيقول بعد على رغم صغره ويتمه وعيلته وضلاله لكن ما بغاش يقول وضلاله لأن ضلال الكلمة كلمة قادحة. القرآن قالها في سياق معين ولكن انت إذا بغيت تتحرر ما غاديش تقول ضلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف سيقول البعض مثلا لكي تتكلموا في الاجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الاجتهادات النبوية الخاطئة. كيفاش يسوغ لك قلبك أن تقول مثل هذا من اللي يذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في أسرى بدر فخالف أمره ونزل عليه الوحي لما كان بغي يصلي على عبد الله بن أبي قال له لا تصلي على أحد منهم ومات أبدا ولا تقوم على قبره ونزل عليه الأمر لما حرم العسل فقال لما تحرم ما حرم الله فيقولون الاجتهادات النبوية الخاطئة. من الذي سوغ لك أن تنسب الخاطئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت قل مثل هذا كان. كذلك في مثل هذا القاضي عياض رحمه الله متأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقبل معرفته به أي قبل نزول الوحي عليه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كما أشرنا هذا من الأدب الذي استعمله القاضي عياض تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كيذكروا الشراح ديال هذه الكلمة قالوا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا لك يعني هذا من باب تعداد المنن على العبد لأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل. ولكن أن يكون مثل هذا الكلام في من دونه صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني لا يليق بالأدب. ويضرب المثل ولله المثل الأعلى مثلا شيء واحد مثلا شيء أمير ولا شيء سلطان لكي يتكلم على واحد الوزير دياله ولا المعين دياله ولا المستشار دياله كي يطلب اسمه يا فلان قال لك ولكن هو واحد من الناس اللي عيطها على هذاك المستشار وعلى هذاك الوزير وفلان وعلي ولا ومحمد ولا وإبراهيم هاي واش مزيانة في المقام دياله نزلوا ناسا منازلهم اللي فلوق يمكن يقول لك وفلان ولكن واحد اخر اللي تحت منك ما يقول لك وفلان خصو يتقدم معك وهكذا يكون سلم الادب من الادنى الى الذي يليه ثم الى الاعلى. فاذا قال الله عز وجل وجدك ضالا فهذا وبين معنى الضلال فان نحن من الادب بنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا ننسب له الضلال. السادس هذه الوجوه لكي يتكلم عليها قاضي عياض في سوره الضحى أمره بإظهار نعمته عليه. الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يظهر النعمة وهذا الأمر كما ذكرنا هو أمر له ولنا، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر، والعبد الشاكر هو المتحدث من نعمة الله عز وجل، ليس على سبيل الفخر والتكبر ولكن على سبيل الشكر والتحدث بنعمة الله عز وجل وفضله. الإنسان شحال من واحد مثلا كيعطي الله سبحانه وتعالى شي نعمة كينكرها، هاد العام ما كاين والو ياك، الله سبحانه وتعالى ما عطاني والو، ما عطاني والو، وهذاك الشيء اللي عطاك كله نسيتيه، الى حرمك، الى حرمك الله عز وجل واحد النعمة، فقد اعطاك من النعم ما لا يعد ولا يحصى. الى حرمك واحد النعمة مثلا ديال الولد، اعطاك النعم الاخرى. الى حرمك واحد النعمة ديال الرزق مثلا قليل، ما غاديش يحرم كله، لان ما يمكنش الانسان يعيش في الحياة بدون رزق، ولكن غيكون هذاك الرزق كما قال الله عز وجل قدر، يعني مقدور محدود على قدر عيشك. واما اذا مساله فقدر عليه رزق، ما معنى قدر؟ ماشي ضيق كما كان في التفسير، تقدير، لا تقدير ماشي تقدير، لا لا نعم، ولكن التقدير يعني من انه اعطاه المقدار ديالو، اعطاه المقدار ديالو، لان تقصير عاوتاني هي تضيق نيت تضيق، ولكن هو يقصد قادر بمعنى اعطاه المقدار ديالو، اللي اعطاه اكثر راه زاد المقدار، اللي اعطاه المقدار ديالو اعطاه المقدار ديالو، يعني العشاء والغداء ورحمه الله سبحانه وتعالى. يعني لا تنسيك النعمه المفقوده النعم الموجوده، كنشوف غير النعمه المفقوده هي اللي كنشوف، هي اللي عطاني الله عز وجل هذه صافي هي اللي كنطلب وكي يجري عليها، وهذوك النعم اللي عطاها الله سبحانه وتعالى موجوده وكي تقلب فيها بالليل والنهار مسكين نساها. واما بنعمه ربك فحدث، هذا هو السياق الذي ذكر في قاضي عياض هذا الوجه، قال اذ امره اي امره صلى الله عليه وسلم وامر امته باظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره واشاده ذكره بقوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث، فان من شكر النعمه الحديث بها، وهذا خاص له عام لأمته، يعني خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وعام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله عز وجل وشكر تلك النعم. الله سبحانه وتعالى عطاك شي حاجة تتكلم عليها وتهدر عليها على سبيل الشكر لا على سبيل الافتخار، يعني إذا كانت على سبيل الشكر كتضيف لها الحمد لله، الحمد لله وشكرنا أعطانا الله سبحانه وتعالى الحمد لله، دائما مقرونه بالحمد والشكر. اذا كانت على سبيل المفاخره ما كيتذكر فيها اسم الله عز وجل، اش كيتذكر فيها؟ درنا حنا وفعلنا حنا، نحن ملكنا وجرينا، ياك اش قال قارون انما اوتيته على علم عندي، ولم يذكر الله عز وجل انما اوتيته على علم عندي، وقال فرعون انا ربكم ولعلى انصر رب الحقيقي انصر رب الاعلى وانا ربكم ولعلى. ملي كيغيب ملي كيذكر الانسان النعم ويغيب فمو اسم الله عز وجل راه خطا، واحد الخطا كبير وكبير جدا. فعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، اش درتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اي لا تحول ولا طاقه الا باذن من الله سبحانه وتعالى. يمكنش تحول الإنسان من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل إلا بإذن من الله عز وجل، غير التحول من الظل إلى الشمس أو العكس ما يكونش إلا بإذن من الله عز وجل. فما بالك أن تكون فقيرا فتصبح غنيا، هل يكون هذا بيسر؟ أن تكون مريضا فتصبح صحيحا، هل يملك الأطباء الدنيا كلهم أن يرد إليك عافيتك إذا لم يرد الله عز وجل؟ يعني بمعنى أن الإنسان خصو يحمد الله عز وجل ويشكره، لأن قيد النعم هو الشكر كما يقول العلماء، قيد النعمة بالشكر. إلا بغيتي النعمة تبقى شكرها، والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعم، الإنسان إذا نسى نعم الله سبحانه وتعالى فإنه يأخذه بعذابه. ما معنى عذابه؟ زوال النعمة، بمجرد أنه يزول النعمة أنت تصبح في ماذا؟ تصبح في عذاب. نعمة المال فتصبح في عذاب الفقر، نعمة الصحة فتصبح في عذاب المرض، نعمة الولد فتصبح في عذاب الفقد والتكل إلى غير ذلك. إذن إن عذابي لشديد فقيدوا النعمة بالشكر. نعم. وقال تعالى يعني مثال آخر لسق هذه السورة هذه سورة الضحى مثال آخر قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أقسم الله عز وجل بالنجم، والنجم هنا له عدة تفسيرات. قيل النجم هو النجم المعروف، قيل هو الثريا، قيل هو كذا، قيل هو النجم مجرد نجم. والله سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى النجم لأنه به يهتدي الحائر في الصحراء، عندما يكون الإنسان في الصحراء القاحلة ولا يدري الطريق ولا يدري إلى أين يتجه، فيطلع عليه النجم فيعرف طريقه، فيعرف القبلة فينا هي والغرب فينا هو والشمال فينا هو والجنوب فينا هو، فيسير. والله سبحانه وتعالى يقول وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم. وبهذا قال بعضهم إن المراد بالنجم هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل منزلة النجم في الاهتداء به، لأن الناس يهتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت نجوم السماء تضيء إلى أهل الأرض فتهديهم، ففي الأرض نجوم أخرى وهي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكبر هذه النجوم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم هذه النجوم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما طلع خفت النجوم كلها واستطرت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم نجما مضيئا وسراجا منيرا يهتدي به الناس في سائر الأقطار وفي سائر الأزمان وفي سائر الأمكنة. فالمراد بالنجم إذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك على اختلاف التفاسير أن المراد بالنجم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقسم به له، جمع له بين الصفتين، أقسم به له، أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نجما يهتدى به، له صلى الله عليه وسلم بأنه ما ضل وما غوى وما انحرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل المراد بالنجم القرآن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن الكريم باعتباره منجما، باعتباره منجما، والنجم بمعنى المنجم يعني المصدر بمعنى اسم المفعول، المصدر كيجي مصدر بمعنى اسم المفعول، النجم بمعنى المنجم، لأن القرآن الكريم نزل منجما، نزل وهوى معنى هوى نزل، والنجم إذا هوى أي إذا نزل القرآن الكريم منجما من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلال 23 أو 30 خلال 23 سنة. إذن اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة، أقاويل قال أقاويل، والأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قولين، وجمعه جمع الجمع، هذا كيتسمى جمع الجمع، يعني جمعتي المرة الأولى وعاودتي جمعتي الجمع الثاني فيصبح جمع الجمع. قال من أجل أن يبين أن في الكلام كثرة تفسيرات، كثرة تأويلات في قوله سبحانه وتعالى والنجم، هل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المراد به القرآن الكريم؟ هل المراد به نجم معين كالثريا مثلا؟ هل المراد به مجرد نجم كيفما كان نوعه؟ على كل حال في أقوال، منها النجم على ظاهره أي النجم المعروف، ومنها القرآن الكريم لأنه نزل منجما من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن جعفر بن محمد أنه محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن النجم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض التفاسير أيضا قال فيها جعفر بن محمد، أي جعفر الصادق، هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أن المراد بالنجم هو قلبه. يعني هناك تفسير يقول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم كله، وتفسير آخر يقول المراد به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذه الآيات في سورة النجم في الحلقة المقبلة بحول الله سبحانه وتعالى، لأن فيها الكلام وغنشوف شحال من تكريم في هذه الصورة بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا تكريم لإسراء والمعراج وما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى، وما أنزل الله عز وجل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فاختصره في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، خل الشرح والتفصيل، لأن ما أوحى ما يستطيع أحدنا أن يبلغ المدى في تفسير المراد بما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.